إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بها كل أمر يبرم، والحمد والشكر لله رب العالمين الخالق الأعظم الذي أنعم علينا بنعمه، والتي أجلها نعمة الإسلام، فلعزته الوجه يسلم، ومن علينا بخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وغمرنا بفضله بالقرآن المكرم، وأرشدنا وهدانا إلى طريقه المستقيم الأقوم، خير عباده فمنهم من آمن ومنهم من عصى وأجرم، فأمهل العاصي لعله يتوب ويندم، ولم يقنطه من رحمته إذا لم يشرك به، وتاب قبل الغرغرة حيث لا تساعة مندم، لا يرضى لعباده إلا الإيمان، ولا يرضى لهم الكفر والعصيان، فهو سبحانه الرحيم الأرحم، يرزق كل خلقه القوي والضعيف والمؤمن والكافر مهما فعل وأجرم، فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب وأكرم. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا يا واهب النعم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بها من هذا المكان المكرم من مسجد الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد 6 من جماد الآخرة لعام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من شهر إبريل لعام 2014 من ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم. ونبدأ بآيات بينات من القرآن الكريم المكرم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، بدءا من الآية 22 وحتى الآية 58 من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي

أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا الأعظم وبلغ رسوله الأمين الأكرم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق يحمد الله على ما تفضل به وأنعم. عشنا إخوة الإسلام في رحاب ما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة العامرة الزاهرة. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وشفعه فينا يا مولانا يا رحيم يا رحمن، واجعله قائدنا لأعالي الجنان، واحشرنا به مع سيدنا وحبيبنا محمد سيد ولد عدنان، ومن علينا بحفظه وفهمه والتفقه فيه بتوفيقك يا حنان يا منان، واحفظه في قلوبنا وأجري به اللسان، وتفضل علينا بالرحمة والهدى والمغفرة يا صاحب الفضل والإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد فجر جديد بمشيئة الله تعالى في 14 دقائق، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية من المفتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، ينبض بها قلبي، محمد رسول الله، منها سبحان الله والحمد لله. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ شعبنا واحفظ شبابنا واحفظ رجالنا ونساءنا يا رب. سيدي يا رسول الله أثني عليك وأنت أهل ثنائي. سيدي يا رسول الله أثني عليك وأنت أهل ثنائي ولدينك الحق المبين ولائي. لولا هدى استبان لنا هدى لولا هداك لولا هداك لما استبان لنا هدى ولظلت الأبصار في عميائي. عشان خاطر الكريم العظيم سيدنا السيد سكين لولا هدى لما استبان لنا هدى ولظلت الأبصار في عميائي. وأغاثنا الرحمن بالوحي الذي هلت بشائره بغار حرائي. وأغاثنا الرحمن وأغاثنا الرحمن بالوحي الذي هلت بشائره بغارح رائي خير البرية خير خير البرية قوله الفصل الذي أعيا وأعجز أبلغ الفصحاء خير البرية قوله الفصل قوله الفصل الذي أعيا وأعجز أبلغ الفصحاء داوى النفوس بحكمة داوى النفوس داوى النفوس بحكمة وفضيلة وبنى على التوحيد خير بناء داوى النفوس بحكمة وفضيلة وبنى على التوحيد خير بنائي أخلاقه القرآن أخلاقه القرآن أخلاقه القرآن فانظر هل ترى شبها لها في سيرة العظماء أخلاقه القرآن فانظر هل ترى شبها لها في سيرة العظماء لم تغره الدنيا وقد خضعت له فبدينه استعلى على الإغراء يا رحمة الرحمن يا رحمة الرحمن يا أملا بدا من بعدنا صلى عليك الله صلى عليك الله ما قلب هفا نحو الحجاز نحو الحجاز وطيبة الغراء. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن منهجا ودستورا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد عبد الحميد جاد بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بعد أن قدم قبلها طائفة من الابتهالات الدينية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين، وشرفت الصلوات بالصلاة عليه يا رب العالمين، فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين، وأرسلته للخلق رحمة من حيث قولك المبين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصل اللهم عليه صلاة تزيل بها الهم والخوف والأوهام، وتشفينا بها من جميع الأمراض والآلام والأسقام، واحرسنا بها في اليقظة والمنام، واغفر لنا الذنوب والآثام، واحفظنا من تقلبات الليالي والأيام، واسترنا بسترك الذي من استتر به لا يضام. سبحانك يا واهب النور والإنعام، تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن إخوتكم المصلين هنا في مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة قد فرغوا من صلاة ركعتي السنة، وجلسوا في خشوع للاستماع لهذه التلاوة القرآنية المباركة القصيرة التي سيتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والتي سيقام بعدها لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى

أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ووسع أرزاقنا يا جواد يا كريم وألف بين قلوب المصريين واحقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان واجعل بلادنا ذات أمن وإيمان. أقر أعيننا بانتصار المسلمين وبعودة المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. وصلى الله على البشير النذير والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لحسن طاعتك يا كريم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، من الله علينا بفضله وصلينا صلاة الفجر في جماعة بمسجد الجامع الأزهر الشريف، حيث أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب المسجد، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. وحتى نلتقي في لقاء إيماني جديد بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من هندسة الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ولكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.